أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد، إنجازا يتصاعد. معطاء فعالا بناء ومثابر، تخطو نحو العلياء إبداعا وتفاخر. معطاء فعالا بناء ومثابر، تخطو نحو العلياء إبداعا وتفاخر. فالتغيير شعار والتأثير مسار، والعلم منار وجهودا تتبارك. فالتغيير شعار والتأثير مسار، والعلم منار وجهودا تتبارك. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد، إنجازا يتصاعد. أهداف ومراحل للتطوير مواصل، مخداما ومناضل أنت الأمل فواصل. أهداف ومراحل للتطوير مواصل، مقداما ومناضل أنت الأمل فواصل، أنت الأمل فواصل. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد. أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد، إنجازا يتصاعد.